لنقل هؤلاء أيضا إلى التوحيد. كلها قضايا، وكثيرا ما ينظر الأخ الملتزم إلى الآخرين على أنهم مشركين، ولعل في قلبه شركيات باطنة هم أقرب قلوبا منه. من فضلك اقلب الشريط.